الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر المسلمين، حديثنا في هذه الجمعة المباركة بين عقوق الأبناء للآباء وطاعتهم. كثير من أبناء المسلمين يخالفون نصائح آبائهم ظناً من أنفسهم مرة أنهم أفضل رأياً وأكثر ذكاء، ومنهم من لا يقبل نصيحة والديه إهمالاً لآرائهم، وقد يكون سبب العصيان التمرد والخروج عن طوع الوالدين، وهذه طامة كبرى سيدفع ثمنها الأبناء يوما ما بعد فوات الأوان. ربنا جل في علاه في كتابه العزيز قص علينا قصص لبعض الأبناء لتكون عبرة لهم وتكون درساً قيماً يحتذى وتؤخذ العبرة من كل ذلك والموعظة. فقد ذكر المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز قصة ابن نوح عليه السلام الذي أبى أن يسير على درب أبيه، وأبى أن يسلك عقيدة ودين أبيه، فكان مآله الهلاك والضياع في آخر المطاف. وقد قص المولى تبارك وتعالى هذه القصة لتكون عبرة لمن يعتبر وموعظة لمن يتعظ. قال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو يحكي لنا ملابسات قصة ابن نوح وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أبى أن يستجيب لدعوة أبيه، وقال نوح يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أثناء الطوفان نطقت عاطفة الأبوة، فأراد نوح عليه السلام أن ينجو ابنه من الهلاك، فدعاه إلى ركوب السفينة وأن لا يكون مع الكافرين. يقول أهل التفسير لقد غاب عن نوح عليه السلام أن ابنه كان يضمر الكفر ويبطنه ويظهر الإيمان، كان منافقا ابنه، كان يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر لأبيه، لأن يستحيل على نبي من أنبياء الله أن يدعو وأن يغرق الله عز وجل الكفار في حين أن ينجي ابنه، فلا يستقيم الأمر من نبي بحال من الأحوال. فلما جهل حال ابنه من نفاقه وضلاله راح يدعو له بالنجاة، فكان مصيره الهلاك. انظروا نتيجة ابن لم يستجب لأبيه، لم يستجب لنصح أبيه. بعض الأبناء لا يقبلون نصح الناصحين، بل لا يقبلون نصح أقرب المقربين ممن يكنون لهم كل الخير والإحسان، ولكن يرفضون ذلك. فما بالك إذا حصل الأمر من نبي يتلقى الوحي من رب العالمين كابن نوح عليه السلام. بعض الأبناء تقول له اليوم لا تصاحب هؤلاء الشباب فإنهم يتعاطون المخدرات وإني أخشى عليك منهم، فيأبى إلا الإعراض على هذه النصيحة. ينصح فيقول له لا تصاحب هؤلاء فإنهم يؤذون الناس والجيران ولا بد من مقاطعتهم لأنهم أهل شر لعلهم يرجعون إلى جادة الطريق، فيأبى إلا مصاحبتهم. تقول له اجتهد في دراستك فيأبى إلا الكسل وتضيع الوقت. تنصحه بعدم السهر وتضيع الأوقات في الشوارع فيأبى إلا ركوب رأسه. يقول لابنته لا تصاحبي فلانة فإنها قد تؤذيك بسلوكها فتأبى إلا مصاحبتها. تقول لها تستري في لباسك فإن مثل هذا اللباس يجر عليك جملة مشاكل فتأبى إلا ركوب رأسها. تنصح ألا تخرج إلا لحاجة وضرورة فتأبى إلا أن تتصرف وفق ما يحلو لها بحجة أن هذه حريتها، أو بحجة قول الابن هذه حياتنا فاتركونا نعيشها كما نريد، هذه حياتنا خلونا نعيش كما حبينا. وقد تمر الأيام والأعوام فيأتي ذلك الشاب العاصي المتمرد الفاشل الكسلان، يأتي يجر ذيل المشاكل وراءه، وقد يحتاج إلى مصحة استشفائية أو نفسية لأنه أصبح ممن يتعاطى المخدرات والعياذ بالله، يحتاج إلى مصحة سواء كانت استشفائية أو نفسية، أو قد تجده في بطالة كاملة لأن كسله وفشله في الحياة أدى إلى هذه البطالة فيما بعد، في حين أقرانه وأصحابه قد تخرجوا من الجامعات وحصلوا الوظائف وهم على أبواب فتح بيوت والزواج. وتأتي تلك الفتاة التي تمسكت بحريتها المزيفة تأتيك وقد وقعت لها الوقائع والفضائح، فيأتي الخاطب تلو الآخر يدق بابها وهي ترد هذا وذاك خشية الفضيحة، ترد هذا وذاك، وقاريناتها من الطاهرات المستقيمات قد زفت إلى بيوت أزواجهن وفتحت بيوت وهي تجلس في مكان تعض أظافرها من سوء تصرفها وحريتها المزيفة التي تمسكت بها بعد فوات الأوان. كل ذلك بعد فوات الأوان. ذلك هو مصير الابن العاصي، ذلك هو مصير ومآل تلك البنت المتمردة المتحررة من الأخلاق ونصائح الأولياء. هذه هي النتيجة. أعطانا الله عز وجل هذه الصورة، صورة ابن نوح، لتكون عبرة لمن يعتبر وعظة لمن يتضع، في حين أعطانا صورة لابن تقي حريص على طاعة رب العالمين، نبي من أنبياء الله، عفيف متعفف يصفح عن إخوانه، صابر محتسب في سبيل الله ولو بتضحيات جسام، وهو يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام الذي حكى لنا المولى عز وجل قصته، وبين لنا المولى عز وجل كيف رفع مقامه في الدنيا وهو في الآخرة في الفردوس الأعلى. قال تعالى وهو يصف كيف واجه يوسف عليه السلام فتنة نساء مصر وامرأة عزيز مصر قال تبارك وتعالى في محكم التنزيل: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وكان قبل ذلك قد استغاث بالله تبارك وتعالى واستنجد بالله جل وعلا وطلب منه العون والتوفيق وهو يواجه هذه الفتنة. قال: ربي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فهو يطلب العون: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يطلب العون والتوفيق من عند الله تبارك وتعالى. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. لكن يوسف عليه السلام تستشعر حينما قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أنه عازم على عدم الاستجابة، لا للإغراء ولا لرغبات النفس. رب السجن أحب إلي، ولو أن يدخلوني غياهب السجن ووحشته وظلمته فأنا لن أستجيب لذلك. فهو عازم وقد أخذ القرار. فماذا كان مآل رجل مطيع متعفف عفيف مستجيب لأمر الله تبارك وتعالى؟ ماذا كانت نتيجته؟ قال الملأ: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه الملك قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. نحطوك في بلاصة كبيرة، عندك بلاصة كبيرة عندنا. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فأصبح وزير للمالية، وهو لم يرد أن يعيش على حافة المجتمع، أراد مسؤولية عظيمة. جعلني على خزائن الأرض، لقد كسبت ثقتك واطمأننت إلي وإلى أمانتي، فاجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ ذا أمانة وثقة وعليم في تصريف الأموال وسياسة البلاد. ولكنه ساس وزارة المالية بشرع الله تبارك وتعالى. قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي كان يطبق شرع الله في تصريف ذلك المال. ذلك هو مآل رجل طائع لرب العالمين، وذلك خسران ومآل ابن عاص لأبيه ولرب العالمين. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين، لدي في ذهني صورتين: صورة قاتمة سوداء لشاب عاص لوالديه، وأخرى مشرقة ناصعة تتخذ قدوة ومثال رائع لأبناء المسلمين. ونبدأ بالقاتمة السوداء حتى نبقي على الصافية المشرقة حتى تبقى في الأذهان. أما الصورة القاتمة فهي لابن قبل أسابيع تكتب عنه بعض الجرائد أن أمه ورثت أراضي كثيرة، 50 هكتار، امرأة ورثت، فراح ابنها يضغط عليها لتعطيه تلك الأرض دون الورث وليتصرف في الأرض قبل أن تقسم، وراح يسبها ويشتمها ليأخذ الأرض عنوة ويمد يده ضدها، حتى شكته إلى القضاء فحبسه. فبئس الابن هذا، وبئس المصير لمثل هذا الابن. والصورة الأخرى المشرقة الناصعة والتي رأيتها بأم عيني وما عاينته وحضرته، ليس كمن سمعت عنه، أن ابنا رغم مستواه العالي فإنه كان حريصا على أن يهتم بأمه في كل الأحوال، وكان يأخذها حينما يخشى أن تبقى لوحدها في البيت دون أن يرعاها باقي إخوته، كان يأخذها حتى إلى الجامعة وهو يدرس مثلا من السادسة مساء إلى السابعة، فيأبى إلا أن يأخذ أمه بالسيارة ويضعها أمام باب الجامعة وفي أمام المدرج، فما إن ينتهي من الدرس إلا ويخرج ليعيدها معه إلى البيت، خشية أن تغفل عينه عنها برهة زمن فيحدث لها ما يحدث. قلت نعم الولد هذا، نعم الولد هذا الذي يعني يسير معه أمه حيثما حل وحيثما ارتحل. المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز قرن عبادته بالإحسان إلى الوالدين ليبين لنا مدى أهمية الإحسان إليهما وطاعتهما، وأن هذا الأمر يقع فيه أو نقع فيه كثيرا ونقصر فيه كثيرا ونفرط فيه كثيرا. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. المولى تبارك وتعالى يقرن عبادته بالإحسان إلى الوالدين لبيان أهمية طاعتهما والإحسان إليهما. وأشارت الآية إلى مسألة ينبغي الانتباه إليها: إما يبلغن عندك، أي في بيتك ليس في دار العجزة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني عندك في بيتك، إلا إذا أراد الآباء أن ينفرد ابنهم ببيت، أما إن أراد أن يبقيا معك في بيتك ومع الزوجة فيبقيا معك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. والإشارة إلى الأدنى فيه تنبيه إلى الأعلى، أشار إلى أدق كلمة وهي أف، فما بالك بما هو أكثر منها، وهو أن ترفع صوتك أو أن ترد الكلام أو أن تقاطع أباك أو أن تفعل أو تفعل أو أن تمد يدك، وذلك أخطر وأدهى وأمر. وقال تعالى: واخفض لهما جناح الذل، يعني قال أهل التفسير أن يتذلل الابن أمام أبيه أو أمه كما تتذلل الرعية أمام أميرها وكما يتذلل العبد أمام سيده. الابن يكون قدام بابه كما العبد أمام السيد، ولا كما الرعية الخدام أمام الملك، يكون هكذاك. بل وزاد القرآن الكريم فقال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يذكرك المولى عز وجل أنهما قد راعاك وأنت صغيرا، فينبغي أن تدعو لهما وأنت كبير في حياتهما وبعد مماتهما. كم من ابن اليوم يسخر من أبيه، كم من ابنة ترفع صوتها عن أمها، كم من ابن لا يسأل عن والديه تمر عليه السنوات، كم من ابن يحتاجه الأبوان فلا يلتفت إليهما البتة، كم من ابن إرضاء لزوجته يخرج أباه من البيت، كم من امرأة يعني تخرج أمها من بيتها. وقس على ذلك، ثبت فيما رواه ابن ماجه وأبو داود والنسائي وهو ثابت في مسند الإمام أحمد والحديث صححه الألباني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئتك أبايعك على الهجرة وقد تركت أبواي يبكياني، فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال له جيت نهاجر معك لما يهاجر يروح يجاهد. قال له خليتهم يبكي ولي. قال له ولي روح ضحكهم كما بكيتهم. وفي أحاديث أخرى حينما سأله الهجرة والجهاد قال ألديك والدين؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، وذلك في جهاد الطلب لا في جهاد الدفع. جهاد الدفع إذا دخل العدو قاعد نقاتله ما نسأله حتى واحد، لكن جهاد الطلب كي تخرج هنا لابد من استشارة الوالدين وأخذ رضاهما. فأضحكهما كما أبكيتهما، مجرد إلحاق الضرر بالأباء، والأباء يحسون في الكبر بمثل ما يحس الصغير بالألم، وألم الكبار شديد، ألم الكبار شديد بطبيعة الحال، لأنه ينظر إلى كل ما فعله من أجلك، وإذ به يجدك ناكرا للجميل، ناكرا للجميل، تنكر جميله. وأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم قصة أخرى نختم بها حديثنا، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة نفر يمشون إذ أصابهم المطر فآووا إلى غار، يعني أصابهم المطر ثلاث نفر آووا إلى غار، فانطبقت عليهم فنزلت عليهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فما الغار انطبق. فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم لله لعل الله يفرجها عنكم. يمشوا أصابهم المطر دخلوا الغار، نزلت صخرة أغلقت فم الغار وانطبق عليهم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوين شيخين كبيرين زوج، وكان لي امرأتي وصبية أرعى عليهم، صبية امرأة وصبية أرعى عليهم، وحدد أن والديه كان كبيرين شيخين كبيرين، فكنت إذا أرحت إليهم، يعني إذا عدت إليهم، أحلب فأبدأ بسقيهما قبل بنية، يعني أسقي أبوي قبل أبنائي. وما قال أسقي زوجتي قبل أبنائي، ما قال أسقي أبنائي وزوجتي قبل والدي، قال فكنت أسقي والدي قبل بني الصغار، أولاد صغار. قال فناء بي يوم الخشب فما رجعت حتى أمسيت. ناء بي الخشب، يعني من عادته أن يجد الخشب قرب منزله، وهذه المرأة هذه المرة لم يجد الخشب إلا بعيدا، فتأخر به الوقت فدخل وقد أمسى به الزمن. قال فحينما دخلت وجدت أبوي قد ناما رقدوا، فرحت أحلب كما كنت أحلب، وجئت بالحلاب فوقفت على رؤوسهما، وكرهت أن أوقظهما أو أن أسقي أولادي أو أن أسقي الصبية قبلهم، والصبية يتضاغون بين قدمي، يعني يتوجعون من الجوع، خشي أن يسقي أبناءه قبل أبويه، وكره أن يوقظهما. والكبير إذا نام وكان في نعاس فليس من الأدب في شيء أن توقظه وهو في نعاس وقد ارتاح وقد اطمأن. شوف سبحان ربي العظيم، انظر هذه الطاعة، انظر هذا الإكرام، انظر هذه الصورة الإحسان، صورة مثلى للإحسان، للإحسان ولطاعة الوالدين ولرعايتهما وإدخال السرور على قلبيهما. يأبى أن يسقي أبناءه الصغار وهم يتضاغون بين قدمي، يعني يتوجعون من الجوع. قال فكان ذلك دأبي ودأبهم حتى طلوع الفجر،